شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقاء المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فصلوا عليه وعليهم. أما بعد، فمن الآيات العظيمات، والقرآن كله عظيم، قول الله سبحانه وتعالى يأمرنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا فقط بالعمل الصالح، بل يأمرنا بالمسارعة إلى العمل الصالح. كم من إنسان نوى أن يعمل العمل الصالح فجاءت الموانع تمنعه من الوصول إليه. لذلك على الإنسان الحاذق، على الإنسان ذي اللب، على الإنسان العاقل أن يسارع بالعمل الصالح. لماذا أؤخره؟ لماذا أؤخر العمل الصالح وقد تهيأ لي؟ سواء كان هذا العمل الصالح بفعل المأمورات أو هذا العمل الصالح بترك المنهيات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن بادروا، كأن هناك منافسة ما بين الفتن التي تمنعك من العمل الصالح وما بين جهدك وبذلك. وكم من إنسان نوى أن يعمل العمل الصالح في الغد وما تهيأت له الظروف أن يعمله في الغد. إذن من حين أن تتيسر لك الأمور عليك أن تبادر بالعمل الصالح. وفي هذا يقول أهل الأصول من أهل الشريعة: إن الأصل في الأمر يدل على شيئين اثنين. الأصل في أوامر الشريعة أولا يدل في أصله على الوجوب، فإذا قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا، توبوا يعني توبوا توبة واجبة لا مستحبة. وكذلك يدل الأمر في اللغة العربية على الفورية، لا تتأخر. فلما قال الله عز وجل: وتوبوا، إذن أتوب الآن ولا أتأخر في توبتي، بل أجدد توبتي كل لحظة من حياتي. إذن الله عز وجل يقول: وسارعوا، ويقول في آية أخرى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ويقول في آية أخرى: فاستبقوا الخيرات. إذن كأن هناك مسابقة ما بينكم وبين الزمن، هل تستطيعون الوصول إلى هذه الخيرات أو تسبقكم الأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى فتخرجون من هذه الدنيا ولم تعملوها. وهنا فائدة: فاستبقوا الخيرات. ما قال الله سبحانه وتعالى فاستبقوا إلى الخيرات، قال فاستبقوا الخيرات نفسها. ومعنى هذا أني أستبق إلى الخيرات، أصل إلى الخيرات، ثم بعد ذلك أنافس في سلم هذه الخيرات. إنسان ما كان مسلما، استبق إلى الخيرات، أسلم، استبق إلى الخيرات، نافس في درجات الإسلام. إنسان كان عاصيا، استبق إلى الخيرات فتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك اصعد في درجات العبودية لله سبحانه وجل. استبق إلى الخيرات بالتوبة إلى الله من خلال تقصيرك في مالك الذي أعطاك الله عز وجل إياه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم بعد ذلك نافس في البذل، أولئك الباذلين من أجل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لما لم تأتي الآية وسارعوا إلى الجنة مباشرة؟ لأنه لا يمكن أن تدخل الجنة إلا أن يغفر لك، فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، ولا يمكن لأحد أن يعيش في هذه الدنيا إلا وقد عصى الله سبحانه وتعالى مستقلا في ذلك أو مستكثرا. فالله سبحانه وتعالى يتيح الفرصة لعبده أن يستغفره وأن يتوب إليه، ثم بعد ذلك يدخل جنات النعيم وهو طاهر مطهر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعافية في الدنيا والآخرة. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين،